السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده الحافظ رحمه الله في باب الفرائض. كنا في آخر مجلس توقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود ومسائله. حديث ابن مسعود هو ما ورده الحافظ رحمه الله في هذا الباب عنه رضي الله عنه، أنه سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة أي للبنت النصف، يعني قضى لها النصف، أعطاها النصف، ولابنة لابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. عرفنا يعني من خلال هذا الحديث بأن بنت الابن ترث مع البنت السدس، ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين. وأما إن كان في المسألة بنتان فأكثر فلا شيء لبنت الابن لاستغراق البنتين للثلثين، لاستغراق البنتين للثلثين، فحينئذ لا يكون شيء لبنت الابن إلا إذا عصبها معصب في درجتها أو أنزل منها، فحينئذ ترث مع المعصب بالتعصيب. وذكرنا يعني في الدرس الماضي أمثلة على ذلك. وعرفنا أيضا في المسألة الثانية من مسائل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن نصيب البنتين الثلثان، خلافا لما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن البنتين لا يأخذن إلا النصف فقط، يتقاسمن النصف، وهذا خلاف ما عليه أكثر الصحابة وعامة العلماء أن البنتين يرثن الثلثين، وتكلمنا عن ذلك بشيء من التفصيل في الدرس الماضي. ننتقل في هذا الدرس إلى المسألة الثالثة من مسائل حديث ابن مسعود. فأقول دل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن الأخوات يرثن مع البنات، دل حديث ابن مسعود على أن الأخوات يرثن مع البنات، وأن إرث الأخوات مع البنات يكون بالتعصيب، يكون بالتعصيب بدليل ما جاء في هذا الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قسم مسألة فيها بنت وبنت ابن وفيها أخت، أعطى للأخت الباقي، أعطى للأخت الباقي. إذن فدل ذلك على أمرين اثنين: الأمر الأول أن الأخت ترث مع البنت، الأخت ترث مع البنت أو مع البنات، وأن إرث الأخت مع البنات يكون بالتعصيب، يعني لا، الأخوات في مثل ذلك لا يرثن بالفرض وإنما يرثن بالتعصيب. وكل هذا دل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقد خلف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، حيث أسقط الأخت مع البنات. ابن عباس رضي الله عنه حكم في مسائل فيها بنات وفيها أخت أو أخوات، فأسقط الأخت والأخوات مع البنات، وأعطى باقي المال لأقرب وارث ذكر، أعطى باقي المال لأقرب وارث ذكر. فمثلا أمثل لكم بمسألة يعني حتى يعني تفهموا كيف خالف ابن عباس رضي الله عنه رأي أكثر الصحابة وأكثر العلماء. فلو أن ميتا مات، فلو أن ميتا مات مثلا عن زوج، مات عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، لو أن ميتا مات عن زوج وبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، الزوج كم نصيبه يا جماعة؟ الزوج نصيبه الربع، الزوج نصيبه الربع هكذا. إذن الزوج يأخذ الربع، لماذا؟ لأن الميت له ولد، لأن الميت له ولد فيأخذ الربع. وكم نصيب البنت يا جماعة؟ ها، البنت تأخذ النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. طيب، ابن عباس كيف قسم باقي التركة؟ قال: الأخت الشقيقة تسقط، الأخت الشقيقة تسقط فلا تأخذ شيئا، والباقي يكون لمن يا جماعة؟ يكون للأخ لأب، فالأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي، الأخ لأب هو الذي يأخذ الباقي. فهكذا قسم ابن عباس رضي الله عنه هذه المسألة. استدل ابن عباس على ذلك بالآية والحديث، استدل بآية وحديث. الآية هي آية الكلالة، هي آية الكلالة: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. إذن يقول ابن عباس، تأمل، تأمل معي وتابع معي حتى تفهم يعني كيف يعني استنبط ابن عباس هذا الحكم. يقول ابن عباس: الله تبارك وتعالى إنما جعل للأخت نصيبا في حال ما إذا كان الميت ليس له ولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، يعني هذا الميت له أخت، فلها نصف ما ترك. إذن ترث بشرط أن لا يكون للميت ولد. إذن يفهم من الآية بأن الميت إن كان له ولد فلا شيء للأخت، واضح؟ لأن الأخت أعطيت النصف بشرط أن لا يكون هناك ولد، فإذا وجد ولد فلا شيء لها. والبنت ولد أم لا يا جماعة؟ البنت ولد، احنا ما قلناش البنت ذكر، قلنا البنت ولد، لأن الولد في الشرع يطلق على البنت والابن. إذن قال ما دام هذا الميت له بنت إذن فله ولد، وبالتالي فلا شيء لأخته، لا شيء لأخته، فأسقط ابن عباس الأخت بظاهر هذه الآية. طيب كيف أخذ الأخ لأب الباقي؟ لحديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. إذن أولى رجل ذكر في هذه المسألة هو من يا جماعة؟ هو الأخ لأب، ولا يقال الزوج هو يعني أولى رجل ذكر، لا، نقول لأن الزوج يرث بالفرض لا يرث بالتعصيب. إذن فأولى رجل ذكر هو الأخ لأب، فهو الذي يرث الباقي. إذن هكذا قسم ابن عباس هذه المسألة، وخالفه في ذلك أكثر الصحابة وعامة العلماء، قالوا بل الأخت الشقيقة هي التي ترث ماذا؟ ترث الباقي، هي التي ترث الباقي. إذن على تقسيم أكثر الصحابة وعامة العلماء، الأخت الشقيقة هي التي ترث ماذا؟ الباقي. وأما الأخ لأب فيسقط، فهكذا قسم أكثر الصحابة والعلماء هذه المسألة، فقالوا الأخت الشقيقة هي التي ترث الباقي ويسقط ماذا؟ الأخ لأب. استدلوا على ذلك أولا بظاهر حديث ابن مسعود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود أعطى الباقي لمن يا جماعة؟ للأخت، أعطى الباقي للأخت، فبعد أن قسم للبنت ولبنت الابن أعطى الباقي للأخت. قد يقول قائل إنما أعطى الباقي للأخت لأن هذه المسألة لم يذكر فيها أنه يعني وجد وارث عاصب كالأخ لأب مثلا، لو كانت هذه الأخت شقيقة فلم يذكر وارث ذكر كأخ لأب أو يعني ابن أخ أو عم أو ابن عم، فيجاب عن ذلك بأنه على مذهب ابن عباس أن البنت تسقط الأخت، يعني تحجبها البنت، تحجب ماذا؟ الأخت. ويعني من كان يحجب في الميراث، يعني من كان يحجب شخصا آخر فإنه يحجبه مطلق بغض النظر عمن في المسألة، يعني من أقارب، إذا كان الجهة الفلانية تحجب الجهة الفلانية فتسقطها مطلق، سواء وجد أخ لأب أو لم يوجد، سواء وجد عم أو لم يوجد. على مذهب ابن عباس فإن الأخت لا ترث مع البنت أو البنات مطلق، لأن الأخوات محجوبة بالبنات على مذهب ابن عباس، وهذا ما يتعارض صراحة مع حديث عبد الله بن مسعود، فالنبي عليه الصلاة والسلام ورث الأخت مع البنات، النبي صلى الله عليه وسلم ورث الأخت مع البنات، فدل ذلك على أن البنات لا يحجبن الأخت والأخوات. واضح؟ فالبنات لا يحجبن الأخت أو الأخوات بصريح سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة في حديث ابن مسعود في صحيح البخاري. قد يقول قائل وكيف يعني نفسر ما استدل به ابن عباس من القرآن؟ فالله تبارك وتعالى إنما جعل للبنت النصف بشرط أن لا يكون للميت ولد. قال العلماء دلت هذه الآية على أن البنت ترث النصف بشرط أن لا يكون للميت ولد. معناه أن البنت أو البنات يرثن بالفرض في حالة عدم الولد. والبنت احنا رانا نتكلموا على البنت بالتحديد يا جماعة، لأن لو وجد ولد ذكر فالذكر طبعا يسقط جميع الإخوة والأخوات. احنا رانا نتكلموا على البنت بالخصوص. واضح؟ إذن فالأخت والأخوات يرثن بالفرض بشرط ألا توجد بنات للميت. إذن فيفهم من الآية على أن البنت إذا وجدت أو عفوا الأخت أو الأخوات إذا وجدت الأخت أو الأخوات إذا وجدت بنت فلا يرثن بالفرض، ولكن قد يرثن بطريقة أخرى. واضح؟ ما هي الطريقة الأخرى يا جماعة؟ هي التعصيب التي دلت عليها السنة. واضح؟ إذن فهذه الآية تدل على أن الأخت لا ترث النصف مع البنت ولكنها قد ترث شيئا آخر. الآية لم تنفي أن ترث البنت بطريقة أخرى التي هي ماذا يا جماعة؟ بالتعصيب. ولهذا هذه الآية قال بعض العلماء فيها إشارة إلى أن الأخت مع البنت والبنات ترث بالتعصيب، لأنها إن لم ترث بالفرض فلم يبقى إلا أن ترث ماذا؟ بالتعصيب. لأن البنات لا يسقطن الأخوات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، البنات لا يسقطن الأخوات بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فالأخت إذا لم ترث النصف مع البنات فإنها ترث ماذا؟ ترث الباقي بالتعصيب. واضح؟ كما قسم النبي عليه الصلاة والسلام هذه المسألة. مما يؤكد ذلك في فهم هذه الآية، مما يؤكد يعني صحة فهم جماهير العلماء للآية، أن الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر ميراث الأخت من أخيها الميت قال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، ماذا قال بعد ذلك؟ قال وهو يرثها، يعني الأخ يرث أخته الميت وهو يرثها بشرط، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وباتفاق العلماء أن الأخ يرث مع من يا جماعة؟ ها؟ مش عارف الله راكم تتبعوا معي. الأخ يرث مع من؟ مع البنت والبنات. إذا وجد ميت له بنت أو بنات وله أخ، الأخ هذا يورث ولا ما يورث يا جماعة؟ يرث بإجماع العلماء. مع أن الله تعالى يقول وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. إذن هذه الآية أو هذا الجزء من الآية هو نظير الجزء الأول. ف فكيف يرث الأخ، كيف يرث الأخ مع البنات اتفاقا ولا ترث الأخت مع البنات مع أن السياق سياق الآية واحد؟ إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن له أو إن لم يكن لها ولد. واضح؟ إذن فالأخ يرث مع البنات باتفاق العلماء. فدل ذلك على أن وجود الولد اللي هي البنت لا يمنع الحواشي من الميراث. واضح سياق الآيات. فالبنت لا تمنع الحواشي، أقصد الحواشي الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. طبعا البنت لا تمنع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب سواء كانوا ذكورا أو نساء إناثا من الميراث. واضح؟ وهذا بنص هذه الآية الكريمة، لأن البنات لا يحجبن الإخوة باتفاق العلماء، الإخوة الذكور فلا يحجبن أيضا الأخوات. ولا يقال بأن الآية إنما جعلت نصيبا للأخت في حال عدم البنت. نقول لا، الآية دلت على أن الأخت ترث بالفرض في حال عدم البنت، ترث بالفرض، ولكن إذا وجدت البنت لا تمنعها من الميراث، وإنما تحولها من وارث بالفرض إلى وارث بالتعصيب. هذا هو الفهم الصحيح لهذه الآية الكريمة، وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود. إذن فالخلاصة الآن أن الأخوات يرثن مع البنات، فالبنات لا تحجب الأخوات يرثن مع البنات، ويرثن مع البنات بماذا يا جماعة؟ بالتعصيب، يعني يرثن الباقي ولا يرثن ماذا؟ ولا يرثن بالفرض. إذن هذا يعني ملخص يعني هذه المسألة الثالثة التي استفدناها من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. طيب، المسألة الرابعة التي تستفاد من حديث ابن مسعود، وهذه المسألة يعني هي مبنية في الحقيقة على المسألة السابقة. فأقول دل حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه على أن البنات لا يحجبن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. البنات لا يحجبن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، ولا يحجبن من باب أولى الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. لا يحجبن من باب أولى، إذا كنا لا يحجبن الإناث فلا يحجبن الذكور من باب أولى. إذن يعني دل حديث ابن مسعود على أن البنات لا يحجبن ولا يسقطن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، بل الأخوات الشقيقات والأخوات لأب كما قلنا يرثن مع البنات وإرثهن يكون بماذا يا جماعة؟ بالتعصيب. ولكن اكتب عندك ولكن البنات يسقطن ويحجبن الإخوة لأم والأخوات لأم باتفاق العلماء. إذن كل مسألة فيها بنت أو بنات وفيها إخوة لأم أو أخوات لأم، فالإخوة لأم والأخوات لأم محجوبون بماذا يا جماعة؟ بالبنت أو بالبنات. يعني كل ما تلقى مسألة فيها بنت أو بنت ابنة وإن نزلت، كل بنت أو بنت ابن وإن نزلت بمحض الذكور، فهؤلاء يسقطن ماذا؟ الإخوة لأم والأخوات لأم باتفاق العلماء, باتفاق العلماء. ولا يسقطنا كما قلنا الإخوة الأشقاء ولأب, والأخوات الشقيقات ولأب. طيب ما هو السر في ذلك؟ ما هو سبب ذلك؟ علاش؟ علاش البنات يسقطنا, يسقطنا الإخوة لأم والأخوات لأم, ولا يسقطنا, ولا يسقطنا الأخوات الإخوة, الإخوة والأخوات سواء كانوا يعني أشقاء أو لأب؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما هو السر في ذلك؟ السبب في ذلك, السبب في ذلك واضح وظاهر, لأن الإخوة, الإخوة لأب, الإخوة لأب والإخوة لأم يرثن بالفرض, يرثن بالفرض. فبإمكانهم أن يزاحموا البنات, بإمكانهم أن يزاحموا البنات, بخلاف, بخلاف الأخوات أو الإخوة الأشقاء ولأب إنما يرثن بالتعصيب, يعني يرثن الباقي فلا يزاحمن البنات. واضح؟ يعني صاحب الفرض, صاحب الفرض قد يزاحم صاحب فرض آخر, قد يزاحم صاحب فرض آخر, بخلاف الذي يرث بالتعصيب لا يزاحم صاحب فرض, لا يزاحم صاحبه. قد يقول قائل طيب ياك البنات النصيب تاعهم ثابت, الواحدة تأخذ النصف والاثنين فأكثر يأخذن ماذا؟ يأخذن ثلثين, كيفاش هذا يزاحم هذا؟ نقول صاحب الفرض يزاحم, يزاحم صاحب فرض آخر في حالات العول. راح تأتينا إن شاء الله, ما نعرف تأتينا في الأحاديث, نحاوله أنا نحاول يعني كل مسألة ندخلها في حديث من الأحاديث, ولا بأس أن أمثل يعني في درس اليوم. يعني كاين مسائل, كاين مسائل في الفرائض يقول عنها أهل الفرائض, يقولون عن هذه المسائل فيها عول. واش معنى العول يا جماعة؟ واش معنى العول في الفرائض؟ العول أن تكون أنصبت, أن تكون أنصبت الورثة أكثر من أصل المسألة, أكثر من أصل المسألة. يمكن أن أمثل لكم يعني بمثال, المثال هذا يعني سأضرب به كما يقال عصفورين بحجر واحد, هو مثال للعول ومثال أيضا للقريب المشؤوم. أنا في الدرس الماضي ذكرت لكم القريب المبارك, بقي أن نعرف القريب المشؤوم. مسألة فيها زوج, مسألة فيها زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن, وبنت ابن. هيا يا جماعة الزوج حن مدوله, ها الزوج نمدوله الربع. طيب الزوج نمدوله الربع. الأم شحال تدي؟ الأم ولا الأم شحال تدي الأم يا جماعة؟ ها الأم تدي السدس, وهكذا أيضا الأب نفس الشيء يدي السدس. طبعا الزوج يدي الربع بالآية, ها فإن كان لها ولد فله ماذا؟ فله الربع. الأم والأب لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد, وهنا عنده ولد لهما إلا البنات, كان بنات, إذن الأبوان يرثن ماذا؟ السدس لكل واحد منهم. إذن عندنا الأم السدس والأب السدس. البنت شحال تدي يا جماعة؟ البنت تدي النصف. أكو تشوفوا يا جماعة البنت النصيب تاعها النصف, كاش واحد حركها عن النصف؟ واحد ما حركها, ولكن سيأتي بأن هذا النصف لما نقسمه المال راح ينقص, سينقص بسبب ما في هذه المسألة من عول. طيب بنت لابن شحال ترث يا جماعة؟ بنت لابن شحال ترث؟ ها؟ حديث ابن مسعود تكملة الثلثين ترث السدس. ترث السدس. إذن هكذا تقسم المسألة. إذن الزوج يأخذ الربع، الأم والأب لكل واحد منهما السدس، البنت تأخذ النصف، وبنت الابن تأخذ السدس تكملة ماذا؟ الثلثين. الآن كي نجي ونقسم المسألة هذه، طبعا أنا ذكرت يعني أهم ما ينبغي ضبطه لضبط يعني فن الفرائض هي أربعة أمور ختمتها في الشيء الرابع، هو ماذا يا جماعة؟ معرفة حساب المسائل. لازم تعرف كيفاش تحسب المسائل باش كل وارث تعطيه النصاب تاعو من التركة دون كسر. ما كاش كسر، الكسر اللي يسموها بالقوري يلا فيرقيل، ما كاش فيرقيل، تعطي له نصاب كامل هكذا. المسألة هذه الأصل تاعها شحال يا جماعة؟ ها؟ هذه المسألة أصلها من 12. احنا الأصل هذا يعني راح ناخذه في المستقبل إن شاء الله، يعني لما نقارب على إنهاء حديث الباب هذا سنأخذ يعني فكرة عن يعني كيفية حساب المسائل. أصل المسألة يعني هو القاسم المشترك الذي يقسم جميع الفروض، يعني ما هو أقل عدد تنقسم عليه جميع الفروض، يعني جميع الفروض تتقسم على العدد هذا دون كسر بدون فيرقيل كما يقول، هذا يسمى ماذا أصلا؟ حنا دوك لو كان نحكمه كما قالنا الشيخ ربيع نحكمه هنا 12، ها؟ أصل المسألة 12، هاوليك أصل المسألة يا جماعة 12. الربع تاع 12 شحال؟ ها؟ الربع تاع 12 3. إذا ما 12 الزوج شحال اللي راح يدي؟ 3. تسمى لو كان يكون الدراهم 12 مليون شحال راح نمدوا له؟ 3 ملايين، واضح؟ يدي 3. الأم عندها السدس، السدس تاع 12 شحال؟ 2، نعطوها 2. الأب شحال يدي؟ 2، نفس الشيء. وبنت الابن السدس تدي 2، نفس الشيء. طيب البنت عندها النصف، نصف تاع 12 شحال؟ ها؟ 6. إذن هكذا هكذا تقسم، هكذا تقسم هذه المسألة حسابيا. إذا المسألة من 12 ونعطي كل صاحب فرض حسب حسب مقداره من التارك. الآن كي نجيو نجمعوا هذو يا جماعة؟ ها؟ 6 عندي، شوف 3 زائد 2 زائد 2 يساوي كم؟ 7. 7 زائد 6 13 زائد 2 15. حنا دوك كي نجمعوا نصيب الورثة، كي نجمعوا نصيب الورثة راح تولي شحال يا جماعة؟ 15. رانا نلاحظوا باللي 15، رانا نلاحظوا باللي 15 أكثر من 12، أكثر من 12. هذه المسألة، هذه المسألة يقول فيها علماء الفرائض هذه مسألة فيها عول. ايش معناتها فيها عول؟ علت، يعني ولو الفروض أكثر من الأصل. حينئذ كيفاش نعود نقسموها يا جماعة؟ كيفاش نعود نقسموها باش نقسموها دون كسر؟ قال العلماء حينئذ لابد من أن نجعل عدد العول هو أصل المسألة، يولي عدد العول، العدد الذي عالت إليه المسألة هو أصل المسألة. يعني نستبدل 12 ب15، يعني بدل ما يكون الأصل 12 يولي الأصل شحال؟ 15. واش معناتها 15 يا جماعة؟ حينئذ يولي التقسيم سهل، تاع يولي واش تدير انتايا كي تجيك في التركه، كي يجوا كي يلحقوا الملايين ولا الملاير، انت هذاك المبلغ تاع التركه قسمه على 15، هذا ما كان سهل. مليار قسمه على 15، 100 مليون قسمه على 15، عشر ملايين قسمها على 15، عشرة دورو قسمها على 15، وضع أنت مبلغ التركة قسمه على هذا العدد، ومن بعد أنت كي تقسمه على هذاك العدد كيجيك الناتج، كيجيك الناتج حبيت تسير به للزوج هذاك الناتج فاش تضربه؟ تضربه في ثلاثة. واضح؟ الآن مثلا باش نسهله فقط، لو أن التركة هي 150 مليون، لو أن التركة هي 150 مليون، 150 مليون كيجي ونقسمه على 15 شحال يساوي؟ ها؟ 10. يولي السهم الواحد شحال فيه؟ فيه 10 ملايين. حنا ومن بعد نبداو نمدو كل ورث نعطيو له النصيب تاعو. الزوج شحال من سهم عنده؟ عنده 3 في 10 شحال؟ 30 مليون. الأب عنده سهمان في 10 شحال؟ 20. إذا الأب يدي 20 والأم تدي 20، بنت لابني تدي 20 والبنت تدي النصف، شحال يا جماعة؟ 6 في 10 60، 6 في 10 60. الآن عاود نوليو للبنت يا جماعة، للبنت هي كانت تستحق نصف المال، كانت تستحق نصف المال، صح ولا لا؟ حنا لو كان 150 مليون قسمناها على زوج، النص تاعها شحال؟ 75 مليون. كان مفروض البنت كان مفروض تدي 75 مليون، لو كان ما زحموهاش أصحاب الفروض كانت رايحة تدي 75 مليون، بصح كي زحموها أصحاب الفروض واش صار لها؟ نقصت، وكامل نقصوا، هما كامل نقصوا، هذا هو العدل، عدل الشريعة الإسلامية، كامل نقصنا لهم بحسب النسبة تاعهم في التركة. إذا بدل ما تدي 75 شحال ادات يا جماعة؟ ادات 60. إذا تلاحظون أن صاحب الفرض قد يزاحم صاحب الفرض. إذا البنت لماذا أسقطت الإخوة لأم ولا الأخوات لأم؟ لأنهم أصحاب فرض، وصاحب الفرض قد يزاحم صاحب الفرض، صاحب الفرض قد يزاحم صاحب الفرض، والبنت مقدمة على الإخوة لأم، ولهذا أسقطته. فالبنات يحجبن الإخوة لأم والأخوات لأم بإجماع العلماء، ما فيهاش خلاف. بينما البنات لا يحجبن الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب، لأنهم يرثون مع البنات بالتعصيب، وصاحب التعصيب، صاحب التعصيب لا يؤثر على صاحب الفرض. الذي يرث بالفرض وش هي حكايته؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، صاحب التعصيب يرث الباقي، دوك بعد ما نقسموا الفروض على أصحابها إذا بقي شيء ورثه، إذا لم يبقى شيء ما يورث والو. مثل المسألة هذه لو كان فيها عم، العم كش ما يدي؟ ما يدي والو. احنا نقولوا أصحاب الفروض راهم تزاحموا في بيناتهم، حتى نقصنا لهم شوية باش قسمنا عليهم المال، واضح؟ ولهذا هذا هو السر في كون البنات يسقطن الإخوة لأم والأخوات لأم، بينما لا يسقطن ماذا؟ الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. طيب أنا وعدتكم باش نزيد عصفور واحد آخر بحجر واحد. احنا هنا قلنا بنت لابني شحال ورثت يا جماعة؟ بنت لابني ورثت السدس. لو كان معاها ابن بنت ابن معاها ابن ولت هكذا صورة المسألة يا جماعة. مسألة فيها زوج وأم وأب وبنت وابن خلاص حنا الاخرين عرفنا كيفاش يتقسموا كامل، عرفنا كامل كيفاش يتقسموا حتى للبنت، حتى للبنت تدي ماذا؟ تدي النصف. طيب بنت لابن حينئذ كيف ترث يا جماعة؟ ترث بالتعصيب، لأن ابن الابن يعصبها، ما تديش هذاك السدس تكملة الثلثين، لا، مدام وجد ابن ابن في درجتها إذن ترث معه بالتعصيب. إذن هنا كيفاش يوليو بنت لابن وابن لابن يرثان الباقي، يرثان الباقي. طيب هل هناك باقي يا جماعة؟ هل هناك باقي؟ حنا كي نحسبوا ثلاثة تاع الزوج، ثلاثة تاع الزوج نزيدوا لها اثنين واثنين تاع الأم والأب، شحال تولي؟ سبعة. والبنت عندها ستة، شحال تولي؟ 13. إذن تعول المسألة إلى 13. إذن كاين باقي ولا ما كاش؟ ما كاش باقي. إذن بنت الابن تسقط، بنت الابن تسقط. إذن تعول المسألة إلى كم يا جماعة؟ إلى 13، ويصبح أصل المسألة هو 13. ومن بعد نقسمه كما قلنا التركة كما قسمناها في المثال الماضي. شوفوا يا جماعة في نفس المثال، بنت الابن لولا ابن الابن لوارثت، هذيك 150 مليون كانت رايحة تدي فيها شحال؟ 20 مليون. بصح لما وجد ابن الابن حرمها من العشرين، حرمها من العشرين. إذن بوجوده حرمت من العشرين، ولولا يعني ولولا أو لو كان غير موجود لورثت العشرين، فبوجوده حرمت من العشرين. إذن هذا يسمى يعني قريب أو أخ ماذا؟ مشؤوم. هذا هو القريب المشؤوم، هذا هو القريب المشؤوم، يعني بوجوده يمنع غيره من الميراث، ولو لم يوجد لورث ذلك الممنوع. واضح؟ هذا هو مثال للقريب المشؤوم. طيب هذا كله يعني ذكرناه بمناسبة ماذا؟ المسألة الرابعة. المسألة الرابعة وش قلنا فيها؟ أن البنات يحجبن بإجماع العلماء الإخوة والأخوات لأم، ولا يحجبن ماذا؟ الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب. واضح؟ المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الخامسة، وهي المسألة الخامسة. دل حديث ابن مسعود رضي الله عنه على أن الأخت لأب، على أن الأخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة، ترث مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين. الأخت لأب ترث مع الأخت الشقيقة السدس تكملة الثلثين. ولكن الاستنباط هذا ماهوش بالنص، بماذا يا جماعة؟ بالقياس. قال العلماء قياسا على البنات، كما أن بنت الابن ترث مع البنت السدس تكملة الثلثين، إذن نلحق بذلك الأخوات قياسا. هذا قياس أخذ به العلماء، قالوا فهكذا لو وجدت مسألة فيها أخت شقيقة، فيها أخت شقيقة وأخت لأب، فالأخت شقيقة ترث كم يا جماعة؟ ترث النصف، والأخت لأب نعطيها ماذا؟ السدس تكملة الثلثين، لأن نصيب الأخوات كم يا جماعة؟ نصيب الأخوات الثلثان، نصيب الأخوات هو الثلثان، لقول الله تبارك وتعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. مما ترك. إذن فدلت الآية على أن نصيب الأخوات هو الثلثان، فإذا ورثت الأخت الشقيقة النصف فيبقى من الثلثين السدس، تأخذه ماذا؟ تأخذه الأخت لأب. ولهذا يمكن أن نمثل بمثال، يمكن أن نمثل بمثال مسألة فيها زوج، مسألة فيها زوج وأخت شقيقة وأخت لأب. هاي المسألة يا جماعة، مسألة فيها زوج أخت شقيقة وأخت لأب، الزوج حال يدي يا جماعة النصف، الزوج للزوج النصف لعدم الولد، الأخت شقيقة تأخذ كم يا جماعة؟ النصف. الأخت شقيقة تأخذ النصف، الأخت شقيقة تأخذ النصف. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب الأخت لأب شحال تأخذ يا جماعة؟ السدس تكملة الثلثين، السدس تكملة الثلثين. يولي تقسيم المسألة هكذا، يولي تقسيم المسألة هكذا. ولو وجد أخ لأب، لو وجد أخ لأب واش راح يصير الأخت لأب يا جماعة؟ تسقط، يولي أخ مشؤوم، يولي أخ مشؤوم. ولكن إذا لم يوجد أخ لأب فالأخت لأب تأخذ ماذا؟ السدس. والمسألة تعول، المسألة راح تدخل في العول، لأنه أصلا عندي نصف مع نصف، إذن يستهلك المال، إذن زدنا السدس، زدنا السدس. واضح؟ إذن هذا يعني مثال، هذا مثال يعني لهذه المسألة. إذن الأخت لأب ترث السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة. طيب إذا وجدت شقيقتان فأكثر، إذا وجدت شقيقتان فأكثر، اكتبوا هذه عندكم. فإذا وجدت، إذا فإذا وجدت شقيقتان، شقيقتان فأكثر فلا شيء للأخت لأب، فلا شيء للأخت لأب إلا أن يعصبها معصب، إلا أن يعصبها معصب. واضح يا جماعة؟ نمثله، معليش نمثله. عندنا مسألة فيها زوجة، مسألة فيها زوجة وأختان شقيقتان وأخت لأب. هاي المسألة يا جماعة، مسألة فيها زوجة وأختان شقيقتان وأخت لأب، الزوجة شحال تأخذ يا جماعة؟ الربع لعدم الولد، إذن زوجة تأخذ الربع. الشقيقتان شحال عندهم يا جماعة؟ الثلثان، اثنين على ثلاثة. الأخت لأب كم تأخذ يا جماعة؟ لا شيء له، لا شيء له، لأنه استغرق ماذا؟ الثلثان، لأنه استغرق الثلثان. ولكن لو وجد أخ لأب، لو وجد أخ لأب، الأخ لأب هذا سيعصب الأخت لأب فيرثان الباقي بالتعصيب، فيرثان الباقي بالتعصيب. وهنا كاين باقي، عندنا ثلثان وربع، إذن كاين باقي. واضح؟ إذن فالأخت لأب هنا والأخ لأب يرثان الباقي بالتعصيب. هذا أخ مبارك ولا مشؤوم يا جماعة؟ هذا أخ مبارك، لولاه لسقطت الأخت ماذا؟ الأخت لأب. واضح؟ طيب أنا الآن أعطيكم يعني مثال مهم يا جماعة، قد يشكل على بعض الطلبة. احنا قلنا في الصورة هذه الأخت لأب، إذا نزعنا الأخ لأب، الأخت لأب تورث يا جماعة؟ لا شيء لها، لأنه استغرق الثلثان. طيب لو وجد ابن أخ، ابن أخ لأب، لو وجد ابن أخ لأب هل يعصب هل يعصب الأخت لأب؟ ها؟ كيف؟ الأخت لأب تنزل منزلة الأخ الشقيق. وين هذه؟ هاك تجتهد السعيد هاك عميتها. هي أصلا ساقطة غير والدة كيف؟ ها؟ ها؟ هيا ياسين كما ايه هذا انزل منها. احنا شوفوا احنا عرفنا ان بنت لابني يعصبها ابن ابني لابني يعصبها من كان في درجتها او انزل منها في هذا في الابناء بنت لابني يعصبها من في درجتها او انزل منها حتى لو كان يكون أنزل منها يعصبها وضع ولكن القاعدة هذه ما تعملش في جهة الأخوة في جهة الأخوة التعصيب يكون في نفس الدرجة يعني الأخت لأب يعصبها فقط الأخ لأب ابن الأخ لأب ابن الأخ لأب لا يعصب وضع لا يعصب من فوقه ولهذا في الحالة هذه كيف راح تكون المسألة يا جماعة كيف راح تكون المسألة؟ شكون اللي راح يورث؟ ها؟ الأخت لأب هذه تسقط لاستغراق الثلثين ولعدم وجود من يعصبها ما كاش أخ لأب يعصبها إذن تسقط كيف تولينا المسألة هنا؟ ها؟ ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر إذن ابن الأخ لأب هو الذي يرث الباقي ابن الأخ لأب هو الذي يرث ماذا؟ الباقي واضح؟ إذن هذا يعني تنبيه مهم يعني التعصيب في جهة الأخوة يعني لابد أن يكون في الدرجة الواحد فالأنزل لا يورث لا يعصب من هو أعلى منه لا يعصب من هو أعلى منه كما نبه على ذلك العلماء نعم المسألة السابقة كاين زوجة وكاين بنت ايه ماشي اخت شقيقة واخت اب ايه قلنا كاين باقي كاين ذلك الباقي كيفاه المسألة تاع زوجة اخت شقيقة احنا هذا باب واحد اخر هذا باب واحد اخر هذا باب واحد اخر يدخل في اولا باب الرد إذا بقي شيء من الميراث هل يرد على الورثة باب الرد وكاين تلي توريث ذوي الأرحام أحيانا يعني قد لا يوجد يعني يبقى مال ولا يوجد من يأخذه فنعطيه لذوي الأرحام كالخال مثلا ونحو ذلك هذا عنده باب واحد آخر طيب إذن بهذا يعني نكون قد ذكرنا أهم يعني ما يتعلق بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ننتقل إلى الحديث الذي بعد ذلك قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك وعن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين لا يتوارث أهل ملتين قال رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ طيب احنا قبل ما نتكلم على تخريج الحديث ننبه فقط على قول الحافظ هنا وأخرجه الحاكم يعني الحاكم في المستدرك روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ حديث أسامة ما هو حديث أسامة يا جماعة لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذا الحاكم رحمه الله روى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث ماذا المسلم الكافر ولا الكافر المسلم الإمام النسائي عكس حديث أسامة رواه بلفظ حديث عبد الله بن عمرو يعني روى حديث أسامة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى, لا يتوارث أهل ملتين شتى. واضح؟ إذا هذا هو معنى يعني قول الحافظ ها هنا, وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة, وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. طيب, أولا صحابي هذا الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص, وهو يعني صحابي معروف مشهور, وكان يعني معروفا بكثرة تعبده لله تبارك وتعالى, وهو من الصحابة العبادلة الأربعة, وكانت وفاته قيل سنة 63 هجرية, وقيل سنة 77 هجرية, وبينهما أقوال عدة, يعني اختلف العلماء في تاريخ وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص, يعني منهم من قال توفي سنة 63, ومنهم من قال توفي سنة 77, وذكرت يعني عدة تواريخ بين هذين التاريخين, يعني تقريبا 3 أو 4 تواريخ يعني ذكرت بين هذين التاريخين. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث, فهذا الحديث خرجه كما قال الحافظ ابن حجر, يعني رواه الإمام أحمد في المسند, ورواه أصحاب السنن ما عدا الترمذي, كلهم يعني رووه من طريق عمر بن شعيب, كلهم رووه من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده, عن أبيه عن جده, والجد هنا هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي المعروف. وهذا الحديث, هذا الحديث له طرق كثيرة, له طرق كثيرة إلى عمرو بن شعيب, له طرق كثيرة إلى عمرو بن شعيب. وأيضا المحققون من أهل العلم والحديث على أن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناد حسن, إسناد حسن, ولهذا يعني هذا الحديث حسنه يعني جمع من أهل العلم, منهم يعني من المتأخرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه حسنه كما في كتابه إرواء الغليل. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني له شواهد كثيرة, أيضا له شواهد كثيرة تدل على أنه حديث ثابت وصحيح, وعليه فيقال في تخريج يعني هذا الحديث بأنه حديث حسن وهو صحيح بما له من الشواهد, يعني حديث إسناده حسن وهو صحيح لما أو بما له من الشواهد العديدة. أما ما يتعلق بشرح الحديث, يعني جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى. الحافظ لم يذكر هذه العبارة وهي مهمة, وجاءت يعني في أكثر أحاديث, في أكثر طرق هذا الحديث, يعني جاءت بهذه العبارة لا يتوارث أهل ملتين شتى. قوله لا يتوارث أهل ملتين يعني أهل دينين, أهل ملتين يعني أهل دينين, وقوله شتى أي مختلفين, لا يتوارث أهل ملتين مختلفتين أو أهل دينين مختلفين. إذن هذا هو معنى الحديث, هذا هو معنى الحديث. إذن فمعنى الحديث أنه إذا يعني مات كافر, إذا مات كافر وورثته كفار, إذا مات شخص كافر والذي يرثه أيضا كافر, فإذا كانوا من أهل دين واحد ملة واحدة فإنهم يتوارثون فيما بينهم, فاليهودي يرث اليهودي, والنصراني يرث النصراني, والبوذي يرث البوذي, وهكذا. وهكذا. ولكن إذا كانوا أصحاب ملل مختلفة، يعني أحدهما يهودي والثاني نصراني مثلا، فظاهر الحديث أنهما لا يتوارثان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يتوارث أهل ملتين شتى. فإذا كان يعني هؤلاء الكفار مللهم مختلفة، إذا كانوا مللهم مختلفة فلا يرث بعضهم بعضا. إذا هذا هو يعني معنى الحديث. وإن كان طبعا في فهم الحديث اختلاف كما سيأتي في مسائل الحديث. هذا الحديث يعني تحته مسألتان، هذا الحديث تحته مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بتوارث الكفار فيما بينهم، المسألة الأولى تتعلق بتوارث الكفار فيما بينهم، يعني هل يرث الكفار بعضهم بعضا. طبعا اتفق العلماء، اتفق العلماء على أن أهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، هذا اتفق عليه العلماء، فأهل الملة الواحدة يرث بعضهم بعضا، فاليهودي يرث اليهودي والنصراني يرث النصراني وهكذا. ولكن اختلفوا في أهل ملل شتى، هل يتوارثون أم لا، هل يتوارثون أم لا، اختلفوا على أقوال، يعني نجملها في ثلاثة أقوال، اختلفوا على أقوال ثلاثة. القول الأول وهو مذهب أكثر العلماء أن الكفر، ذهب أكثر العلماء إلى أن الكفر ملة واحدة، إلى أن الكفر ملة واحدة، وعليه فيتوارث أهل الملل المختلفة. عند أكثر العلماء أهل الملل المختلفة يرث بعضهم بعضا، فإذا مات مثلا رجل يهودي وابنه نصراني مثلا، إذا مات رجل يهودي وابنه نصراني، فهل الابن النصراني يرث أباه اليهودي؟ عند أكثر العلماء، عند جماهير العلماء قالوا نعم، قالوا نعم، قالوا لأن الكفر ملة واحدة، لأن الكفر ملة واحدة، وعليه فأهل الكفر يرث بعضهم بعضا. واستدلوا على ذلك، استدلوا على ذلك أولا بمفهوم حديث أسامة بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن فمفهوم هذا الحديث أن الكافر يرث الكافر، أن الكافر يرث ماذا؟ الكافر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى المسلم أن يرث الكافر أو العكس. إذن فإذا كان الكل كفار إذن فيتوارثون فيما بينهم. إذن استدلوا أولا بمفهوم حديث أسامة، واستدلوا أيضا بعموم قول الله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذن فأخبر الله تبارك وتعالى بأن الكفار يرث بعضهم بعضا لأنهم يوالون بعضهم بعضا، ولهذا قال العلماء يعني الإرث مبني على الولاء، الإرث مبني على الولاء، الإرث مبني على الولاء، ولهذا يعني القريب إذا مات يرثه قريبه. لماذا؟ لأنه يعني أول من ينصر الشخص ويدافع عنه وينافع عنه هو قريبه، هو قريبه، واضح؟ فالإرث مبني على الولاء. إذن فيتوارث من يكون ولاؤهم واحد، من يكون ولاؤهم واحد. إذن فالله تعالى أخبر في هذه الآية بأن الكفار ولاؤهم واحد، يوالي بعضهم بعضا، يوالي بعضهم بعضا، وبالتالي فإنه يرث بعضهم بعضا ولو اختلفت مللهم وأديانهم. يعني هذا مجمل ما استدل به أصحاب القول الأول. القول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية، المالكية جعلوا الكفر ثلاثة ملل، المالكية جعلوا الكفر ثلاثة ملل، ثلاثة ملل. فعندهم اليهودية ملة، عند المالكية اليهودية ملة، والنصرانية ملة، وباقي الكفار ملة، وباقي الكفار ملة. هكذا قسم المالكية أهل الأديان والملل، فاليهودية ملة، والنصرانية ملة، وباقي الكفار ملة. فعندهم هؤلاء الملل لا يرث بعضهم بعضا، فهؤلاء لا يرث بعضهم بعضا، فالنصراني لا يرث اليهودي، واليهودي لا يرث النصراني، ومن كان من ملة أخرى لا يرث اليهودي أو النصراني. واضح؟ واضح يا جماعة؟ اليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، واليهودي والنصراني لا يرثان صاحب ملة أخرى كبوذي مثلا. واضح؟ والبوذي لا يرث اليهودي والنصراني. ولكن إذا وجد مثلا رجل مشرك يعبد الحجر والشجر، وآخر يعني بوذي، وثالث هندوسي مثلا، فهؤلاء يرث بعضهم بعض، لأن ما عدا اليهودية والنصرانية عند المالكية هؤلاء كلهم ملة واحدة، وبالتالي فيرث بعضهم بعض. فالهندوسي يرث البوذي، والبوذي يرث المشرك الذي يعبد حجرا وصنما وهلم جرا. واضح؟ إذن هكذا يعني هو مذهب المالكية. طيب، وتقسيمهم هذا يعني بناء على أن اليهود والنصارى أهل كتاب، والباقي ليسوا من أهل الكتاب، فهم جعلوا اليهود كما قلنا ملة، والنصارى ملة، وهاتان الملتان يعني كلاهما لها كتاب سماوي، بينما باقي الملل جميعها ليس لها كتاب سماوي. واضح؟ ليسوا من أهل الكتاب، إذن هم ملة واحدة لا كتاب لهم. هذا هو المذهب الثاني في المسألة. والمذهب الثالث والأخير هو رواية عن الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد له روايتان، يعني رواية كالمذهب الأول، ورواية بهذا المذهب، ورواية بهذا المذهب. وهذا القول أيضا إذا قلت هو رواية للإمام أحمد، وهو قول آخر للمالكية، وهو قول للآخر للمالكية، إلى أن الكفر، يعني أصحاب هذا القول ذهبوا إلى أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا، إلى أن الكفر ملل مختلف لا يرث بعضهم بعضا، يعني حتى لو كانوا من غير أهل الكتاب، فالهندوسي مثلا لا يرث مثلا البوذي. واضح؟ فعند أصحاب هذا القول أن الكفر ملل مختلف لا يرث بعضهم بعضا، إذن فالكفار أو الكافر لا يرث الكافر إلا إذا كانوا على ملة واحدة ودين واحد. واضح؟ إذن هذا هو المذهب، القول الثالث في هذه المسألة. وهذا القول، هذا القول هو أقرب لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول الأخير هو الأقرب لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يتوارث يعني أصحاب دينين مختلفين وأصحاب ملتين مختلفتين. إذن فإذا كان الميت على ملة والوارث على ملة أخرى فلا يتوارثان، فلا يتوارثان. والظاهر الظاهر والله تعالى أعلم أن هذا القول هو الراجح، لأنه أقرب إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأما يعني أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء لما قالوا لا يتوارث يعني أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، فجعلوا الديانات دينان، جعلوا الديانات دينان اثنان فقط، اللي هما ماذا؟ الإسلام والكفر، الإسلام والكفر. فيعني حملوا هذا الحديث على حديث أسامة، قالوا معنى هذا الحديث لا يتوارث أهل ملتين، يعني معناه محمول على حديث أسامة ابن زيد أنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ولا الكافر المسلم. وعليه فإنه يعني أصحاب الكفر يعني يتوارثون فيما بينهم. ولكن أقول بأن يعني هذا خلاف يعني ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يذكر في هذا الحديث الإسلام وما يقابله، وإنما قال يعني لا يتوارث أهل ملتين شتى يعني مختلفتين. ونحن نعلم بأن يعني ملل الكفر كثيرة. وقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذه الآية كما قلنا استدل بها جماهير العلماء، قالوا فالله تبارك وتعالى أخبر بأن يعني الكفار يوالي بعضهم بعضا، فالنصارى يوالون اليهود واليهود يوالون النصارى وهكذا، وبالتالي فلا مانع من أن يتوارثوا، لأن الميراث مبني على الولاء. فيجاب عن استدلال الجمهور بهذه الآية على أن الآية إما أن تحمل على الذين كفروا إذا كانوا من ملة واحدة، على الذين كفروا إذا كانوا من ملة واحدة، فإذا كانوا من ملة واحدة فهم يوالي بعضهم بعضا، بخلاف إن كانوا من ملتين مختلفتين فإنه لا يوالي بعضهم بعضا. وهذا يعني صريح آيات كثيرة في القرآن الكريم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. إذن فالكفار إذا كانوا من ملل مختلفة فإنهم يتعادون فيما بينهم، يعادي بعضهم بعض. لهذا نحن نعلم بأن اليهود يعادون النصارى، كيف لا وهم الذين سعوا في قتل المسيح، صح ولا لا؟ لو كانوا يوالون يعني بعضهم بعضا لما عاد اليهود النصارى، ولا لما سعوا في قتل المسيح عيسى ابن مريم. لهذا قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن فيكون قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني إذا كانوا من ملة واحدة فإنه يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا، وأما إن كانوا من ملل مختلفة فهم يعادي بعضهم بعضا، يعادي بعضهم بعضا. فيعني هكذا يعني تفسر هذه الآية. وإما أن يقال في تفسير هذه الآية والذين كفروا بعضهم أولياء بعض بأنه يوالي بعضهم بعضا إذا كانوا في مواجهة المسلمين، يعني إذا كانوا في حرب مع الإسلام فإنه يوالي بعضهم بعضا. وأما إذا كانوا يعني في غير مواجهة المسلمين فإنهم يعودون إلى أصلهم وهو يعني التعادي فيما بينهم. هذا ما يظهر والله تعالى أعلم. طيب، المسألة التي بعد ذلك وهي المسألة الثانية، المسألة الثانية في حديث عبد الله بن عمر بن العاص تتعلق بحكم المرتد. يعني هذه المسألة كان المفروض أذكرها يعني تحت حديث أسامة، ولكنني أخرتها إلى يعني هذا الموضع، يعني المرتد، يعني من مات مرتدا هل يرثه المسلمون؟ من مات مرتدا هل يرثه المسلمون والعكس؟ يعني إذا كان المرتد يعني هو الوارث، إذا كان المرتد هو الوارث يعني هل يرث المسلم، هل يرث الميت المسلم أو لا؟ فأقول اتفق الأئمة الأربعة، اتفق الأئمة الأربعة على أن الشخص المرتد لا يرث المسلم، يعني لا يرث هذا المرتد قريبه المسلم، يعني إذا كان الميت هو المسلم، إذا كان الميت هو المسلم وعنده قريب مرتد. مثلا مات رجل وابنه مرتد ارتد عن الإسلام، فهذا الابن المرتد لا يرث أباه المسلم باتفاق الأئمة الأربعة. ولكن هل يورث إذا كان المرتد هو من مات؟ إذا كان المرتد هو من مات فهل يرثه المسلم أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. فالذي عليه أكثر العلماء أنه لا يورث، أنه لا يورث إذا مات شخص مرتد فأقاربه المسلمون لا يرثونه، بل يكون ماله بيت فيئا لبيت مال المسلمين، يعني ماله يذهب لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون. خالف في ذلك الحنفية، خالف في ذلك الحنفية، فذكروا تفصيلا في هذا الباب، ذكروا تفصيلا في هذا الباب، يعني لا بأس أن أذكره لكم باختصار للفائدة. قالوا أما المرأة المرتدة فإنها تورث، يعني إذا ارتدت امرأة، إذا ارتدت امرأة فأقاربها المسلمون يرثونها، فالمرأة المرتدة تورث. وأما الذكر يعني إن مات، إن كان المرتد رجلا، إن كان المرتد رجلا فهل يورث أم لا؟ قال الحنفية ما كسبه قبل الردة يرثه فيه أقاربه، ما كسبه قبل الردة يرثه فيه أقاربه، يعني هذا المرتد قبل ما يرتد كانت عنده دار مثلا، فهذه الدار لورثته. قالوا وأما ما كسبه بعد الردة فلا يرثونه فيه. واضح؟ يعني فرقوا بين يعني كسب هذا المرتد قبل الردة وبعد الردة، قالوا كسبه قبل الردة يورث وكسبه بعد الردة لا يورث، يعني هكذا مذهب الحنفية. وعندهم قول آخر أنه يورث مطلقا، أنه كالأنثى يعني يورث مطلقا. إذن فالأحناف يعني خلاصة مذهب الأحناف أن المرتد يورث، عندهم قول أن المرتد كما أو عفوا أن المرتد يورث يرثه أقاربه المسلمون، وعندهم قول آخر في المذهب بالتفريق بين الأنثى